القائد على المسدد نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوغى من غير خوف وحنين والأحزاب تشد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى تجسد يغشى الوغى من غير خوف وحنين والأحزاب تشهد والدرع أدمت وجنتيه وثنيتيه فما تردد قائد على المسدد نبينا هادي محمد القائد على المسدد نبينا الهادي محمد ودونكم أحد سلوه فعنده الخبر المؤكد ودونكم أحد سلوه فعنده خبر المؤكد هذا علي قال كنا خلف النبي إذا تلهت وجه الوقيعة واكفهرت وأرعد الكفر وأزبت هذا علي قال كنا خلف النبي إذا تلهت وجه الوقيعة واكفهرت وأرعد الكفر وأزبت شهد الوقائع لا يبالي وثباته في ألف مشهد قائد على المسدد نبينا الهادي محمد القائد على المسدد نبينا الهادي محمد يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد يلج المعارك مستميتا وشعاره أجلي محدد لله درك من زعيم يحمي حمايته وينجد وأنت للطغيان قيد يطوي خطاه إذا تمرد لله درك من زعيم يحمي حمايته وينجد وأنت للطغيان قيد يطوي خطاه إذا